إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الشيخ صار موجود شيخنا؟ لا لا، ابدأ. بسم الله. الآية الخامسة ولقد أرسلنا من سورة إبراهيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا. قال مجاهد: وهي التسع الآيات. أن أخرج قومك من الظلمات، أي أمرناه قائلين له: أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي أدعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان. وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه، وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر، وتضليله إياهم بالغمام، وإنزاله عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد. نعم، الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أن ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أرسل به الأنبياء جميعا، ومنهم موسى عليه السلام أن يخرج قومه من الظلمات، ظلمات الشرك، إلى نور التوحيد وإلى الهداية إلى صراطه المستقيم، كما قال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وكذلك الأنبياء، وذلك واضح في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، سبيلي هذا طريقي، هذا طريق الله، هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو طريق الأنبياء، هو الصراط المستقيم. في قوله: وذكرهم بأيام الله، بنعم الله. فينبغي للداعي إلى الله أن يهتم بهذه المسألة، أن يذكر أتباعه بنعمة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هذه النعمة العظيمة. ولذلك قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وكان السلف يقولون: لا أدري بأي نعمتين أغتبط، أن هداني الله الإسلام أو هداني للسنة، هذه نعمة أخرى في داخل نعمة الإسلام. كم من المسلمين ولكن لم يهدهم الله عز وجل للسنة وللسلفية، فهذه نعمة أخرى، وكان فضل الله عليك عظيمة. فنعم الله لا سيما النعم الدينية قبل أي نعمة من نعمه الدنيوية. فكونه سبحانه وتعالى اصطفاك واجتباك وأكرمك وهداك إلى هذا الصراط وإلى هذا الطريق، هذه نعمة يستحق بها الشكر مع كل نفس من أنفاسك، أن تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل عليك، أن أكرمك بهذه وأخرجك من الظلمات إلى النور، نعمة السلفية والكتاب والسنة وفهم السلف والسلف والسلفية، هذه نعمة عظيمة. بعض الناس يريد أن يتبرأ منها ولا يحب أن ينتسب إلى السلفية عياذ بالله، ويعني يذم يعني السلفية، فمنهم من يقول لا يؤخذ بالسلفية ولا يؤخذ بكلام السلف، هذه مرحلة زمنية طيبة ومباركة، لكن لا يلزمنا، ليس هذا مذهب ولا منهج يسير عليه الناس، يريد أن ينحرف بهم عن الطريق. هذا الطريق المستقيم الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما خط خطا في حديث ابن مسعود، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا، ماذا قال؟ قرأ هذه الآية، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، قال هذا الصراط المستقيم، هذا سبيل الله، وعلى جنبي الطريق خطوط، فالإنسان لا يدخل في هذه الخطوط ويمشي في هذا الطريق، على كل طريق من هذه الطرق الصغيرة شيطان يدعو إليه، يقول هلم إلى هذا الطريق، هذا طريق قصير تدخلون الجنة سريعا، لكن هذا الطريق طويل أين يوصلكم؟ فيزين للناس، فأحذروا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها عياذا بالله. احذروا الدعاة واحمدوا الله على العافية، واحمدوا الله كثيرا على هذه النعمة. والصحابة كانوا يذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية وما أكرمهم الله به من الإسلام والسنة واتباع الحق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو مات قبل ذلك لكان خالدا مخلدا في النار. فنحن دائما ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا بنعم الله لتثبت، لأن شكرتم لأزيدنكم وتزيد، ويزيدك الله هدى فوق هدى، وتدعو الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، تزداد تحتاج إلى هداية داخل هذا الطريق، هداية خاصة لكل جزئية ولكل مسألة من المسائل تحتاج إلى هداية خاصة فيها من الله سبحانه وتعالى للحق. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كثير من الشباب ضايع، أنا لا أقول الشباب فقط، حتى مشايخ ضايعين، مشايخ في العلم وضايعين. يعني أمس سمعنا قولا لأحدهم، ماذا يقول؟ يقول إذا أما المأمومين بدون إذن الإمام صلاتهم باطلة، إذا واحد تقدم على الإمام وأما في الناس بغير إذن الإمام صلاته باطلة. أشياء غريبة وعجيبة، هذه جزئية، وإلا فالانحرافات كثيرة والضياع كثير، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك نسأل الله الثبات والإعانة والتوفيق والسداد، لا تفرح بما أنت عليه ويعني تنشرح بهذا بمعنى الغرور، لا تغتر بما أنت عليه. نعم نفرح بفضل الله وبرحمته، لكننا لا نغتر بما نحن علينا، لا ندري يعني القلوب بين أصبعين من صبر رحمة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا مهم جدا أن نستشعر هذه النعمة يا إخوان، وأن نحص إخوان عليها ونذكرهم بها، لأن هذا من أسباب ثباتها وزيادتها. نعم. بارك الله فيكم. وقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار، أي في الضراء شكور، أي في السراء، كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمر المؤمن كله عجب، لا يقضي الله قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ينبغي الصبر على ما أنت فيه، وإن خالفك الناس جميعا، لأن الله أكرمك كما ذكرنا بنعمة كبرى. ولذلك جاء في الحديث لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم، أكرمك الله بنعمة السلفية، إياك أن تتنكب عنها، إياك أن يدخل إليك الشيطان يحرفك عنها، يصرفك عنها، ليضلك عنها. احذر أن يدخل إليك الشيطان بأي مدخل. تعال والله يعني تعمل ولأجل أن تحصل على المال، وبعد ذلك تتفرغ لطلب العلم، تتفرغ للخير. لا، أنا أعمل بقدري ما أحتاج فقط، وأظل في طلب العلم حتى يعني يصير لي شأن في العلم لأنفع الأمة. هكذا الشيطان يدخل للناس من طرق حسنة، أنت تحتاج إلى كذا، أنت تحتاج إلى، فيشغلك بأشياء مباحة ليست بأشياء محرمة، ممكن بأشياء من الطاعة. أنت طالب علم ما شاء الله ممتاز، حفظت القرآن الله يبارك، الشيطان هكذا أي الله يبارك، تحفظ القرآن، إذا عليك بالقراءات، يشغلك بالقراءات، قراءات، وما يفيد القراءات، لا تفيد شيئا، وأنت ما انتهيت من التوحيد والعقائد، والناس يموتون على الشرك وأنت منشغل بالقراءات، من قراءة إلى قراءة، هذا من تلبيس الشيطان على طلاب العلم، لأن شيئا كهذا ما فائدته بالنسبة لك وبالنسبة للناس، ماذا ينفع؟ في الحمد لله كفاية كثيرة في الأمة، لكن التوحيد والسنة من لهذه المعضلة وهذه الأشياء الكبيرة؟ فانتبه، اصبر. الله عز وجل قال لنا في ذلك لآيات لكل صبار، صبار، هذه للمبالغة في الصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبر وصابر على ما أنت عليه من الحق والهدى، وصبر نفسك، ومن يتصبر يصبره الله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اذكر نعمة الله، وأي شيء يحرفك عن هذه النعمة ويشغلك عنها، لأن الله يبتليك، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها وأيما قلب إيش لفظها ولم يقبلها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير قلبه إيش أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهذه اصبر، وأهل الباطل يصبرون على باطلهم، اصبر على طلب العلم وتحمل، وكن قويا مستعينا بالله، وكلما جاءتك أشياء شيطانية اصرف هذه الأشياء وفق فيما أنت عليه واثبت، يأتيك الشيطان يصرفك، انتبه عن هذا الطريق، أنت سلكت هذا الطريق، طريق عظيم، هذه نعمة عظيمة، تمسك بها وعض عليها بالنواجذ، لا يحرفك أحد عنها. فإذا حصل هذا قلنا الكفار يتواصلون بالصبر على الباطل، قالوا أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. هانوا يثبتون ويصبرون على الباطل والانحراف، فأنت تصبر على الحق أنت أولى، وهذا خير لك. ثم المؤمن يكون بين الصبر والشكر، لذلك قال صبار شكور. فالمؤمن هكذا، ليس ذلك إلا المؤمن، يشكر الله والشكر يعني أعم من إيش؟ من الحمد. الشكر يكون بفعلك بأفعالك وأقوالك، اصبر واصبر، وإذا ومع ذلك أشكر نعمة الله عز وجل عليك. نعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يقول تعالى مخبرا عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال، حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم، فأنقذهم الله من ذلك، وهذه نعمة عظيمة. ولهذا قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. وقيل وفيما كان يصنعه بكم من وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل بلاء، أي اختبار عظيم. ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا، والله أعلم، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقوله وإذ تأذن ربكم، أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه، كما قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. وقوله لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها. ولئن كفرتم، أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها. نعم، يعني إخوان ذكرنا قبل قليل أن يذكر العبد نعم الله وأن يتدارس ذلك مع إخوانه وأن يذكرهم بهذه النعم، يذكرهم بأيام الله، يعني لا يأخذ مثلا يحضر دروس يستمع للعلم استفاد جزاه الله خيرا، لكن إخوانه وطلاب علم يراهم يرى فيهم تقصير، ينبغي أن يعيش يا أخوان هذه النصوص ما جاءت لموسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وليست لنا، هي لنا، يجب أن نعيش فيها وأن نتعلم كي نعمل بهذا. فهذا التذكير بأيام الله ليس لموسى فقط، لكل داعي الله إلى يوم القيامة. فرأيت إخوانك، وهذا من أعظم أسباب تثبيتك أن تثبت غيرك، فالجزاء من جنس العمل، يثبتك الله. انتبهوا لهذه المسألة، فذكر إخوانك هذا التذكير النعم، هذه من أعظم الأمور، لأن بذلك بعدم التذكير تذهب النعم، تذهب النعم، وأعظم نعمة هي نعمة الدين السلفية تذهب، عياذا بالله. لذلك تجد يعني بعض الشباب وبعض كذا، نسأل الله الثبات، يعني تأخذه الدنيا، وقليل من يثبت، هو قليل من يطلب العلم أصلا، وقليل من يهدي الله سبحانه وتعالى للعلم الصحيح، وقليل من يثبت في هذا الطريق. اجتمع عدد غفير يمكن مد البصر في زمن شعبة من طلاب الحديث، فقال له أحدهم: ترى يخرج من هؤلاء أربعة؟ قال: أنا أظن ذلك. هذا الجمع الغفير ما يخرج منهم في النهاية يصفو، والذي يصبر أربعة. وفعلا ما كان لها. فيا ترى تكون أنت في هذا الجمع الصغير كم؟ انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، صلوا الثبات، واستعينوا بالله، واصبروا، وعض بالنواجذ على كل نعمة من هذه النعم، ستجد عوائق كثيرة ومشاغل كثيرة، لا سيما إذا تزوج، وإن جاء بالأولاد يعني الولد مجهلة تكون سبب في الجهل أيضا وعدم طلب العلم، لأنك تريد أن تطعم هذا الولد، وتريد أن تعمل، وأشياء كثيرة مطلوبة، والزوجة أريد، والولد أريد، والأولاد أريد، وصاحب الشقة الذي استأجرته أريد، وكل أريد، فأنت تجد عوائق ومشاغل كثيرة. أنت في بداية أمرك احرص واستعن بالله، سيرزقك الله ويعينك الله، لأنك تريد أن تخدم دينه، وتريد أن تعلي كلمته سبحانه وتعالى، وأن تتبع الكتاب والسنة. فأثبت على ما أنت عليه، واحرص على تعلم العلم النافع، وتحرص على العمل بهذا العلم النافع. كيف تعرف أنه نافع؟ إذا عملت به، إذا عملت به فهو نافع، وإذا لم تعمل به فهو غير نافع، عياذا بالله، بل هو وبال عليك وحج عليك. فلذلك أثبت على هذا الطريق، طريق طلب العلم، واشكر نعمة الله، هذه الشكر باللسان، الحمد لله، الحمد لله كثيرا، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة السلفية، الحمد لله على نعمة الاستقامة للحق، الحمد لله على نعمة طلب العلم. ممكن تستقيم على السلفية، هذه نعمة، لكن لا تطلب العلم ولا تزداد هدى، فهذا نقص. فإذا شكرت الله في هذه، أعطاك الله النعمة الثانية، زادك من فضله وثبتك على هذه، وهكذا تنتقل من نعمة إلى نعمة حتى تلقى الله وأنت على خير كثير. نعم. ولئن كفرتم، أي كفرتم النعم واسترتموها وجحدتموها، إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء في الحديث إن العبد ليحرم ذي الرزق بالذنب يصيبه. يعني هذا الحديث يعني تؤيده الآيات والكثيرة والنصوص الكثيرة، أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والرزق هنا ليس رزق الطعام والشراب فقط، كل رزق يحرمه العبد، حتى أعظم من رزق الطعام والشراب نعمة طلب العلم، الدين، هذا رزق من الله، الأخلاق أرزاق من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي الصبر، هو الذي يعطي الشكر سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي الخلق الحسن، وهو الذي كل خلق وكل نعمة من نعم الله هذا رزق. فإذا أصاب العبد ذنبا حرمه الله به عياذا بالله من هذا الرزق. لا. وقوله تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي هو غني عن شكر عباده وهو الحميد المحمود. وإن كفره من كفره كما قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. نعم، يعني أنت الذي بحاجة، فإن شكرت فالحمد لله هذا لك، وإن عياذ بالله لم تشعر بهذه النعمة وجحدتها فأنت لا تضر إلا نفسك، لن تضر الله شيئا، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وهنا شيء مهم جدا، حميد يحمدك على فعلك، شكور يشكرك على طاعتك لنفسك التي تعود خيرها عليك، فمن الله عز وجل يشكرك، يعني أنت المستفيد والله يشكرك على هذا. يشكرك بماذا؟ يقول لك شكرا؟ لا، يشكرك بأن يزيدك من هذه النعمة. فأي طاعة تقوم بها إن لم تجد بعدها أثر لها فاعلم أن هذه الطاعة إما أنها لم تقبل أو فيها دخل، لأن الله شكور، لا بد وأن يعطيك شيئا منه سبحانه وتعالى على عبادتك هذه، فتجد أقل ذلك أن تجد حلاوة لهذه الطاعة في نفسك. يعني هذه من الأشياء التي يشكرك الله عليها، أو تجد بعد الحسنة حسنة أخرى، طاعة أخرى قمت بها، وهكذا تظل من يعني في شكرك وعملك الصالح تجد شكر من الله سبحانه وتعالى، من تثبيتك على الاستقامة، من حلاوة إيمان، من كذا من كذا، غير جزاء الآخرة. هذا شكر في الدنيا. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فسبحانه وتعالى الغني الحميد. نعم، غني عن عبادة العباد له، هو أمرك لك ليس له، يعني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فالله عز وجل غني عن عباده الذين خلقهم لعبادته كثر لا يعلم عددهم إلا الله. إذا اليوم الواحد 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور آخر ما عليهم، ما يذهبون ويأتي غيرهم 70,000 للطواف بالبيت المعمور كل يوم من ملائكة الله، الملائكة العظام جدا الذي يسد الواحد بجناحه الأفق. سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت المعور فقط، هذه عبادة يعني هذه للطواف، فكيف بأنواع والملائكة في السماوات وفي هذا الملك العظيم؟ فهم من أنت وماذا يعني قدمت لله وإيش عبادتك لله عز وجل؟ هؤلاء عباد مكرمون يسبحون، حتى السماوات الأرض أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا فيه ملك ساجد أو راكع لله عز وجل. فملائكة الله وعباد الله المكرمون يعني لا عد لهم ولا حصر، لا يحصيهم إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعرف ولا يقدر ويعرف عددهم إلا هو سبحانه وتعالى. فهو غني عنا، نحن المحتاجون إليه، ونحن الفقراء إليه، ونحن الذين بحاجة إلى هذا لأنفسنا. فلا تمن على الله بطلبك للعلم ولا بعبادتك له، ولو كنت عابدا صباحا ومساء، هذا لا شيء في جنب الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل الذي أغدق عليك وهو المنعم عليك بهذه النعمة. يعني لو عبدته عبادة قمت قائما وصمت نهارك وقمت ليلك، هل يزيد ذلك في ملك الله شيء؟ لا يزيد. طيب ما الذي تفضل عليك بهذه النعمة؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو المتفضل. فإذا أنت الذي بحاجة إلى أن يمن عليك سبحانه وتعالى بهذا. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. هذا من نعم الله العظمى أن يمن عليك بالدين والاستقامة، فاحرص على هذه النعمة واثبت عليها، واشكره سبحانه وتعالى ليثبتك عليها وليزيدك من فضله سبحانه وتعالى بها بهذه النعمة، لتنال يعني الخيرات في الدنيا والآخرة، وإلا فأنت عياذا بالله الخاسر في هذا الأمر. هذه الحياة حياة فيها ابتلاء وفيها امتحان من الله، فأثبت على ما أنت عليه واتقي الفتن واستعذ بالله منها، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.